الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والخمسون. قال: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. وأورد رحمه الله تعالى هذه القاعدة مناسبة لما سبق من قواعد، فلما ذكر قبل مسألة القرائن والعمل بها أنها تقدم على الأصل، ولما ذكر كذلك فساد العقد وبطلانه ببطلان أصله وفسقه بفسق أصله، فهو يتدرج تدرجا، ابتدأ بالأخف وارتفع إلى الأشد فالأشد. فذكرها هنا أن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، يعني الحقائق. ابتدأ أولا معارضة القرائن للأصل وكيف تقدم القرائن على الأصل، ومرت معنا أوجه ومسائل لذلك. ثم انتقل إلى بطلان الشيء ببطلان أصله تبعا، ثم انتقل إلى هذا الموضع وهو أن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، يعني بالحقائق، العبرة بالحقيقة لا بما يظنه المتصرف، وهذا أشد مما سبق. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل أو نحوه. عندكم أو أو الظاهر أن أو أحسن من و وكله يجوز، نقول نسخة أو ونسخة و. قال: ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف، لم ينعقد العقد. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق، أو نهيه عن بيع ما لا يملك، أي الإنسان. فهو نهي بالتصرف والعبرة بحقيقة الأمر. فلو تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه، سواء التصرف بملك أو توكيل أو نحوه، فتبين بعد ذلك أنه لا يملك ذلك، لم ينعقد هذا العقد. مثاله: لو أن رجلا باع شيئا ظن أنه يملكه، فتبين بعد بيعه أنه لا يملك ذلك الشيء، إما لكونه مسروقا كما سبق في الأمثلة التي سبقت بالقاعدة التي قبل هذا، وإما لكونه وهب له ولكن ليس عين هذا الشيء، وهب له شيء آخر. مثل إنسان أهديت له شاة فظن أن الذي أهديت إليه هذه التي تحت يده، التبس عليه الأمر فباع شاة غيره، وبعد حصول البيع تبين له الأمر، هل ينفذ البيع الأول؟ الجواب: لا، إلا أن يمضيه المالك، والأصل أنه لا يجوز. وهكذا كذلك لو كان بتوكيل ظن أنه وكله في بيع بيت، والحقيقة أنه وكله في بيت آخر، فإذا لم يأذن الموكل لا لم يصح ذلك من بيت. فالعبرة بحقيقة الأمر لا بما يظنه المتصرف. وهكذا كذلك لو أنه أهدى شيئا ظن أنه يملكه فتبين أنه لا يملكه لم تصح تلك الهدية. فالعبرة بحقيقة الأمر لا بما يظنه المتصرف، وهذا ظاهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. العبرة بحقيقة الأمر. قال: وإن كان الأمر بالعكس لأن ظن أنه لا يملك التصرف ثم بان أنه يملكه صح التصرف، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات. مثلا باع بيت يظنه أنه لوالده وهو حي، ثم تبين له موت الوالد وهو وارثه ولا وارث له إلا هو، صح بيعه ولو كان بأول الأمر معتدي، كان بأول الأمر معتدي فيما ظنه هو معتدي. لكن هنا يأتي سؤال: هل يأثم أو لا يأثم؟ الجواب: نعم يأثم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو تصرف فيما يظهر أنه ظالم وجائر به، ثم تبين له بعد ذلك أن تصرفه صحيح فصح التصرف وأثم على نيته السيئة. ومثله مثلا لو باع كتابا لأخيه ظن أن هذا الكتاب لأخيه، فهو يريد أن يبيع شيء مشروع، فتبين له أن هذا الكتاب أهدي له، فهنا صح البيع. العبرة بالحقيقة، وأثم على تصرفه. قال: لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات، المعاملات تقوم على أصل حقائق الأشياء في التصرفات. طيب، هذا الآن فعل شيء على خلاف الحقيقة، لماذا صح؟ الجواب: أنه وإن فعله على خلاف الحقيقة صح لأنه صحيح، فالعبرة بالحقيقة. هو بالظاهر فعل شيء كأنه باع شيء مسروق، لكن تبين بالأصل أنه ليس بمسروق، صح البيع. وهذا هو المقصود. وهكذا كذلك في الوكالة، لو ظن عدم وجودها بهذا الشيء وأراد أن يبيع، مثل بعض الوكلاء وكيل يريد أن يبيع، هو موكل بشيء معين فباع شيء آخر في علمه أنه لم يوكل به، فهو اعتداء منه ولا يجوز. فإذا تبين أن الوكيل قد وكله فيه صح التصرف، لأن ذلك وافق الحقيقة، ولكن يأثم على نيته وعلى فعله على خلاف الشيء المأذون فيه. طيب، في شيء في هذه القاعده؟